السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهدي إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الكلمات الطيبة النيرات من الباقيات الصالحات، قال ذلك أكثر أهل العلم عند تفسير قول الله تعالى: الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هي داخلة في الباقيات الصالحات بلا ريب، نسأل الله أن يغنمنا إياها يوم نلقاه. وقد قال الله تعالى أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. وذكر نفسي وإخواني بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الآية من كتاب الله فهي: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى وإكرامه له صلوات الله وسلامه عليه، وصلاة الملائكة ثناء ودعاء على رسول ودعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلاتنا أيضا على رسولنا دعاء منا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتتضمن أيضا ثناء عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة. وقال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام. فلنكثر من الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا يثبت في سجل حسناتنا. ومرحبا بك يا شيخ صلاح، وأهلا وسهلا. يسأل محمد ابن عثمان عليك وعليه السلام ورحمة الله: حديث ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حديث ثابت صحيح، حديث ثابت صحيح. عملية الربط ليست بحرام، ولكن ترجع إلى أحوال المرأة، ومن ثم قد تصل إلى الكراهية وقد تنتفي الكراهية. تقبل الله منا ومنكم. متى يكون الدعاء عند الإفطار؟ هل قبل الإفطار أو بعده؟ لا، الرواية التي فيها الصائم حتى يفطر هي الأثبت، أن الصائم حين يفطر فمرجوحة وفيها ضعف، مرجوحة وفيها ضعف. الحديث بغض النظر عن كلام طفيف فيه، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، يعني طول وقت الصيام، أما حين يفطر فمضاعفة. الله يوفقنا وإياك وبارك الله فيك ولك بمثل يا إسلام. حكم لمس الكافر القرآن العظيم. عندنا نصان: لا يمس القرآن إلا طاهر هو معلول، ولا يمسه إلا المطهرون، هذا في الكتاب المكنون. إن يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر بالمصحف إلى أرض الكفار مخافة أن تناله أيديهم كما قال بعض العلماء. لكن هذا ليس بصريح في منع مسهم له. وما القصة المشهورة؟ قصة أخت عمر بن الخطاب لما أسلمت قبل عمر ومنعته من لمس المصحف أو من، فهذه لا تثبت. أما حديث العمود الأحمر وسنة الجوع وسنة كل هذا من التخريف يا شيخ. هل تجوز إذاعة القرآن في المساجد في المكبرات؟ لمن ما لم تشوش على مصلي، إذا شوشت على المصلي فالنبي يقول كلكم مناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. إذا كنت تقصد التي قبل المغرب فهذا حكمها، إذا كنت تقصد التي قبل الجمعة فإنها بلا ريب تشوش على مصلين. هل الحجامة في نهار رمضان تفطر؟ تلك مسألة خلاف، والأكثرون من العلماء على أنها لا تفطر، وتقدم تفصيل القول في ذلك. ومن أدلة القائلين بعدم التفطير حديث أنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصيام؟ أنس قال: لا، إلا من أجل الضعف. ما معنى الآية الكريمة: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض؟ قيل إن النسوة أردنا أن يكون لهن مثل ما للرجال، فنزلت: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وإن كان سبب النزول لا يثبت، لكن هذه أقوال المفسرين تدور في هذا الفلك. وقال آخرون من أهل العلم: هذا تنزل على القوم الذين يحسدون الآخرين. أما إذا تمني يحسدون حسدا مضمونه تمني زوال النعم، تمني زوال النعم. أما حسد الغبطة فلا بأس به أن تتمنى أن يكون لك مثل ما لأخيك المسلم. سأل الشيخ محمود العزبي عن نبات القات: نبات القات مضر بالأبدان ومضر بالأموال ومضر باقتصاد الدول، فهو ليس فيه نص من كتاب أو سنة صريح، ولكن توابعه تجعلنا نقول بمنعه. بارك الله فيك. ما معنى: ويدعو الإنسان بالخير دعاء بالشر وكان الإنسان عجولا؟ معنى ذلك والله أعلم أن الإنسان يدعو على نفسه أحيانا، كما أنه يقول يا رب ارزقني، أحيانا يدعو على نفسه يقول يا رب خذني، يا رب كذا، يدعو على نفسه. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، أي كما يدعو على نفسه لنفسه بالخير يدعو على نفسه بالشر، وقد نهينا عن ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. وأيضا في هذا الصلاة قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، لقضي إليهم أجلهم. فمعنى لو استجاب الله لكم إذا دعوتم على أنفسكم بالشر لهلكتم جميعا. وسددك الله يا عبد بن فتحي، الله يبارك لك. هل ندعو كل يوم في صلاة التراويح؟ إن شئت أن تدعو كل يوم في صلاة التراويح دعوتك. ابتلاء الطعام الذي بين الأسنان للصائم ولو عمدا. لا تتنطع بالله عليك، يعني شيله يعني. التشهد الأوسط كامل أم نصفه؟ نصفه. وقد ورد في هذا الصدد من تعليم ابن مسعود لبعض التابعين وصل به: لا أشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال: إذا بلغت ذلك فقم. وكذلك ورد في هذا الصدد حديث سند فيه علة خفيفة عن عنة مدلس خفيفة: أن أبا بكر وعمر كان يجلسان في التشهد الأوسط كأنما يجلسان على الرف والحجارة المحماة. هل تجوز قراءة القرآن من الجوال؟ نعم تجوز قراءة القرآن من الجوال. مؤذن بالمسجد الناس يطالبون بتشغيل القرآن وابتهالات قبل الصلاة. وهو يمتنع هل عليه ذنب إذا كنت تقصد صلاة المغرب؟ لكن هناك من يصلون ولا أظن أن هناك من يصلون قبل المغرب لأن عندنا نهي، فالأمر فيه ساعة فلا تنشئ مشاكل. بارك الله فيك. متى يكون دعاء القنوت في الوتر؟ بعد القيام من الركوع. تغيير الحفاظة لا ينقض الوضوء، ولكن إذا أصاب اليدين لوث اغسل يديك. هل يجوز إعطاء مرتبات من أموال زكاة المال ومال أوقفه عن العمل بسبب أزمة الكورونا، وهل تكون نقدية أو عينية؟ إذا كانوا فقراء جاز، حكم تهذيب اللحية. العلماء يقولون في مسألة تهذيب اللحية يؤخذ ما زاد على القمضة أو ما شز وتطاير. أذكار الصباح وقتها من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، أذكار المساء فيها قولان أحدهما وأشهرهما بعد المغرب، ولا نهاية لها إلا لا نهاية لها إلا طلوع الفجر عند قوم، والقول الآخر أنها بعد العصر. والله أعلم. حكم دخول المياه الشطافة ولا في الدبر أو الفرج لا ينقض ضوءا، لا ينقض صياما، لا يسد طعام ولا شراب ولا شهوة. زوجتي تنسى وتشرب أمامي فلأنبهها ومتركها. نبهها قياسا على أنها إذا نمت عن صلاة الصبح توقفها، وإلا فالنام أيضا مرفوع عنه الحرج، لكن نوقظها للصلاة. أيقظ عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. زكاة الفطر عند جمهور العلماء تخرج من الأصناف التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، صاعا من طعام، صاعا من شعير، صاعا من أقط، صاعا من زبيب، صاعا من تمر. نسأل الله ذلك يا وليد. نحن ما جلسنا في معصية الله، لسنا نتداول أحكام ديننا ونبين أحكام ديننا، فنسأل الله أن ينزل علينا السكينة والملائكة والإيمان. وصلي بالمصحف في صلاة التراويح لا بأس بذلك. وكان بإخواني أم عائشة من المصحف، وقاسوها أيضا على حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت ابنته زينب في الصلاة. هل تجوز صلاة الغيب بعد 3 أيام من دفن الميت؟ تجوز. هل الدمع في عين المتوفي من حسن القتيمة؟ ليس هناك دليل على ذلك. ولك بمثل ما دعوت به يا شيخ عبد السلام، وحفظك الله في أهلك ومالك وزريتك. بيض الله وجهك يوم تبيض الوجوه ووجوه السامعين ووجوهنا معكم يا رب العالمين. ما العلة خلف عدم ذكري؟ وضح السؤال. حكم الصلاة بدون جورب للمرأة؟ الصلاة تصح مع الكراهة. توفيت ولم تصم رمضان لأنها كانت مريضة مرضا مزمنا، ليس عليها فدية لأن المرض تواصل بها ولم تشف زمنا حتى ماتت. أما إذا شفيت زمنا تستطيع فيه القضاء ولم تقضي يقضي عنها أولياؤها. قال عليه الصلاة والسلام: من مات عليه صوم صام عنه وليه. فقك الله يا محمد وبارك الله فيك. كيف نصلي التراويح في المنزل؟ صليها كالصلاة مع الناس، ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ثم أوتر، الباب مفتوح تصلي كيف شئت. ما حكم رجل تشاجر مع زوجته وقال لوالد زوجته: ابنتك طالق؟ محسوب تطليقة، محسوب تطليقة. بارك الله فيك. هل يجوز تأخير صلاة العشاء؟ يجوز تأخير صلاة العشاء إذا كنت تصلي أيضا في جماعة ولا تتجاوز بها منتصف الليل، لأن الكراهة تدخل وإن كان وقتها يمتد إلى طلوع الفجر. وبالله التوفيق. كم مقدار الصاع بالكيلو بالضبط؟ تقريبا تقريبا من الرز، لأن يختلف صاع الرز عن صاع التمر عن صاع الزبيب، تقريبا من الرز 3 كيلو إلا ربع. رجل متقدم لخطبة امرأة وفي 42 عام ولكن شعره أكثره أبيض، هل له أن يصبغ شعره بالأسود أم لا؟ للغش والتدليس يا محمود بن سعيد اتق الله، قل له لا يغش ولا يدلس. وإذا كان شعرها أبيض هل تصبغ له أو لا تصبغ؟ ذكره هب أن الأمر معكوس، ترضى ولا ترضى. يقول لما أحضر جنازة على الميت فلي أن أصلي على الميت في البيت ثلاث غائب، جوز هذا بعض العلماء، ولكن الأكثر أن هذا لم يرد عن رسول الله، إنما تذهب للقبر تصلي عليه. صلاة الغائب على موت الكورونا لا بأس، كيف أحسب زكاة مالي؟ زكاة مالك ربع العشر، حسب المال الذي عندك عد المال وربع العشر. حكما سرقت منه أمانة بسبب إهمال يلزم بها إذا كان مهملا مفرطا، الدمنة مكروهة على الأقل. من لعب بالنرتشير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه، والنرتشير هو النرد. صلاة السنة قبل العصر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. أما حديثه رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4 ففيه ضعف. قراءة من المصحف في صلاة الفريضة لم ترد عن السلف. طريقة ترتيب الأشخاص أثناء الصلاة في المنزل، الرجال ثم الصبيان ثم النساء، وللصبيان أن يقفوا في الصفوف كذلك. أن يجوز سجود أكثر من نصف ساعة مع بعض، هذه مشقة على المصلين. إذا كنت وحدك فاسجد كيف تشاء، إذا كنت إماما فراعي أحوال القوم. وجاء بعض الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله جعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم. بكاء اليتيم هل يهتز له العرش؟ لم يثبت في ذلك أي سند. هل التطهر الوضوء الأكبر أو الوضوء الأصغر؟ تطهر، كلاهما تطهر. هل يجوز للمرأة أن تؤم في الصلاة؟ تؤم النساء. يجوز للمرأة أن تؤم مجموعة من النساء في البيت. وقد كانت هناك امرأة يقال لها أم ورقة، كانت تصلي بالناس في بيتها في زمن التابعين. ما الأفضل، أؤذن في المسجد وأصلي منفردا أم أصلي في البيت جماعة مع الأهل ولا أؤذن؟ لا، أذن في المسجد. إذا كان بمن صلي أذن في المسجد وصلي وأنت مثاب، لكن اسم الله يرتفع. ما هذا السائل يا بطاط؟ إذا كان منيا أفطرت، إذا كان مديا لم تفطر. إذا كان منيا أفطرت واستغفر الله وعليك الإعادة. يعني إيه طفل مميز؟ طفل يفهم يا إيمان، طفل يفهم، يعرف النساء، يعرف حركات النساء، يعرف يصف النساء، طفل يفهم. هل تجوز صلاة التراويح قبل الفجر؟ تجوز، بل ومن العلماء من قال هذا أفضل. يا أثر عمر لما رأى الناس اجتمعوا على أبي بن كعب على في صلاة التراويح أول الليل قال نامت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. عملت عملية وعندما أسجد أشعر بتعب في ركبتي وأخاف أن تتفاقم الإصابة فأصلي على الكرسي، جائز لا مانع ولا ضرر ولا ضرار. صلاة القيام مع نية القضاء لا يجوز، إما أن تكون فرضا أو نفلا، حدد نيتك. لا إمساك مع الأذان الأول الذي هو قبل تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. تريد أن تمسك لا تلزم الناس بإمساكك. قطرة العين ليست طعاما ولا شرابا، ولكن احرص ألا تنزل إلى الجوف. هل أم تأم ابنها 11 سنة؟ لا تأم المرأة رجالا. إذا كان طفلا اختلفت المسائل. هل يجوز الصلاة جماعة والقرآن من التلفون محمول؟ أجبت بالجواز. حكم الإسراء في قراءة القرآن لإتمام عدة ختمات ليست على الهدي النبوي. وقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوها؟ وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أبيع سلعة مش موجودة في المحل بالتقسيط مثلا، لو محتاج تليفون يقولك كاش من مكان آخر ثم يبيعه لك قصا. هذه حيلة من حيل الربا ظهرت هذه الأيام. حكم الانتقال من بلد فيه كورونا إلى بلد فيه كورونا، بلد فيه كورونا المصائب حل هنا وهنا. يعني إذا كنت ستؤذي الناس لا تنتقل. كان الناس سيسلمون من شرك أو سيسلمون من ضرر بسببك، فحيث وجدت المصلحة كن. شربت بعد أذان الفجر، المؤذن لم يراعي الأذان في الوقت الصحيح وكان متبقى الوقت 7 دقائق. صومك صحيح لأن العبرة بدخول الوقت ليست العبرة بأذان المؤذن. هل يجوز أن أدخل بسبب في أجل عقيقة بنية نذر؟ أنا قلت لو أخذت المحل، لو أخذت محل أتبع خروف واشتراه محل، هل يجوز أدخل بسبب في أجل، يعني هل يجوز أن تبدل كبشا بسبب بقرة؟ يجوز، لكن الأفضل امتثل نذرك. السبب البقرة ليس بأفضل من الكبش، والانتقال يكون من الأدنى للأعلى، ليس من الأعلى للأدنى، وليس للتساوي. حكم صوم داود مع نية القضاء، حدد النية، حدد النية، ولا الأجر واحد. لا تتصور أن شخصا أدى رمضان الذي عليه وصام يوما وأفطر يوما يستوي مع شخص لم يؤدي ويصوم يوما ويفطر يوما. المقابر تبنى فوق الأرض في بلادهم، هذه حاجة وضرورة. حلفت كثير في نفسي من غير ما ينطق به لساني، هل علي كفارات؟ ليس عليك كفارات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. هل يجوز التصدق على المتسولين في الشوارع؟ هل يجوز التصدق على المتسولين في الشوارع؟ إذا كانت حالتهم تستدعي ذلك فلك ذلك. أما إذا كانوا امتهنوها كمهنة وأنت تعرفهم أنهم امتهنوا هذه المهنة فلا تساعدهم. هل يجوز جمع نيتين في الصلاة مثلا سنة العشاء وقيام الليل؟ لا، هذه أو تلك. من يسرف في قراءة القرآن له ثواب، لكن دون المتأني المتدبر. حكم حلق الشعر يبطل الصيام؟ لا يبطل حلق الشعر لا الصيام ولا الوضوء. ما لك يا خالد الدقاق بدأت تسأل أسئلة غريبة لا تليق بعقليتك. هل يجوز إجبار الزوجة على النقاب؟ من حقك أن تجبرها على النقاب، لك حق في أن يصان عرضك. أعلم يا حذيفة ستمحى أمتي، لا أعرف شيئا عن هذا الحديث يا شيخ إبراهيم حفظك الله. هل يجوز أن أصلي التراويح متفرقة بعد العشاء؟ يجوز. يقول قلت لمانع، تعني لمانع من القبور فوق في ضرر يا أحمد بن فتح. الآن في بلادنا إذا عمقوا القبر تسربت إليه مياه من أسفل، تسرب فتضرر الميت. نقول للضرورة. مال هل قراءة الحدر غير مستحبة؟ قراءة الحدر تجوز إذا كنت تفهم وإذا كنت تتدبر. نقول لا تجوز للمراجعة، تجوز. بارك الله فيك. نتكلم الأفضل التدبر وفهم ما يريد الله منك. بجران ذهب حال عليهم الحول، عليهم زكاة 2.5 جراب أو قيمتهم. هل تجوز صلاة قائما خلف إمام جالس على كرسي؟ تجوز. النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى جالسا والصحابة خلفه قيام. قال الإمام الحميدي وشيخ البخاري وإنما يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر. أما الحنابلة فيتمسكون بحديث إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، أما الجمهور فخلفوهم وقالوا يجوز أن يصلي الإمام جالسا لعلة به والمأمومون خلفه قيام، وهذا الأفضل. الحضر القراءة السريعة يا شيخ محمود، هل يجوز لهم أن صاحب ابنه إذا أخطأ ويصلي خلفه تصفق؟ إنما التصفيق للنساء. ما المقصود بتباين الخط الأبيض من الخط الأسود من الفجر؟ بياض في السماء في اتجاه طلوع الشمس، في اتجاه طلوع الشمس مستعرض يعلوه سواد. إذا تبين هذا من ذاك دخل وقت الفجر. حكم الصيام. القواعد التي ينبغي معرفتها في بداية الدعوة إلى الله، مش قواعد معينة لكن المفاسد والمصالح. فمثلا قول الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، قال بعض العلماء وذكر حيث ترى أن الذكرى تنفع، إذا كانت الذكرى ستجعل الفساد يزداد. قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وهذا باب آخر أيضا. وسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، اتقي فضيحة الناس، وردد الأذكار قبل النوم في نفسي دون تحريك اللسان، هذا ليس ذكرا باللسان إنما ذكر في النفس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى في كتابه الكريم عفوا، قال الله تعالى في الحديث القدسي من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. دم الطيور ليس بنجس لكن طهر ثيابك منه أفضل. الصلاة تصح ولكن طهر ثيابك منه أفضل. حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر، إذا كان المؤذن مقيدا أو دقيقا في أذانه فلا يجوز لك أن تأكل ولا أن تشرب إذا قال الله أكبر. هل يجوز أن نحبس دورة شهرية بأدوية في رمضان؟ يجوز أن تتعاطى المرأة دواء لمنع الحيضة حتى يتسنى لها الصيام بقيد وهو أن لا يكون هذا الدواء مضرا بها. هل صحيح أن قول الرسول لنا مقدم على فعله؟ تلك مقولات المتأخرين كالشوكاني وغيره، لكن نحن مأمورون بالقول وما تكم رسول فخذوا، وبالفعل كذلك، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذا جمع علماؤنا بين القول والفعل في حديثي كنت حديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، وفعل النبي أنه قضى حاجته مستدبرا الكعبة مستقبلا بيت المقدس. هل من يعاهد الله أن لا يرجع للذنب ثم يرجع مرات ومرات، هل له من توبة؟ هل له من توبة؟ له من توبة، باب التوبة مفتوح لا يغلق ولا تقفل في وجوه الناس. كيف نستطيع قيام الليل وأداء صلاة الفجر ونحن نسهر كثيرا؟ كيف نستطيع قيام الليل وأداء صلاة الفجر ونحن نسهر كثيرا؟ لا تسهر كثيرا في الباطل، حافظ على وقتك. هل يجوز لي أن أرد زوجي في الصلاة؟ صفقي كما أسلفته. ومن العلماء من قال إذا لم تكن بحضرة الرجال جاز. يا علي بعدنا يا علي، الله يستر عليك، إن السعيد لم تجنب الفتن فحرص على ما ينفعك. حكم الزكاة لشقة معيشة بالتقسيط، وضح السؤال. يعني لو تعارض قول الرسول مع فعله كصلاة السنة بعد العصر، هذه نزلوها على أنها خاصة برسول الله لكثرة الحديث الوارد عن النهي. أما حديثه أن النبي نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، فهذه زيادة شاذة ضعيفة. حريك. تاجر أجهزة إلكترونية وزاد ثمنها في السوق الأبيض ما عندي بثمن السوق الحالي، مع العلم أنها عندي قبل الزيادة. تاجر أجهزة إلكترونية وزاد ثمنها في السوق الأبيع ما عندي، لا البيعان بالخيار كيف شئت، أنت لست ليست سلعا مدعومة من الدولة. السلع المدعومة من الدولة تتقيد فيها بأنظمة الدولة لأنها دعمتك كأنها وهبت لك هبة مسببة. حكم التحصل على منحة العمالة الغير منتظمة بمبرر أني لم يكن لي عمل وليس لأني تضررت من أزمة كورونا ولم أكذب في شيء عند التقدم. إذا لم تكذب في شيء وأنت محتاج وما كذبت في شيء فلك ذلك بقيدين احتياجك وعدم الكذب. ما حكم من ينكر الأحاديث الصعبة حجة تعرضها مع العقل؟ طيب العقول تختلف، العقول كلها ليست على نمط واحد. في مجانين مثل هذا الشخص، هل المجنون عقله معتبر أو ليس بمعتبر؟ والناس منهم الذكي والغبي والصغير والكبير والأحمق والمخرف ومنهم العاقل الرزين. فعقل من الذي يعتمد في هذا الباب؟ ثبت الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عملنا به ضابط المعروفة، قلنا لعبة الدومينو تكره، ومن العلماء من وصل به إلى التحريم، والعمدة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من لعب بالنرتشير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. ثم حديث آخر في سنده مقال يسير من ناحية الإعلالات، وهو من لعب بالنرد فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، بل البلغم لا يفطر. حكم دم الطيور على الملابس، أجبنا أنه لا يبطل الصلاة ولكن الأولى تنظيف الثوب منه. حكم قطع الرحم مع أخيك الذي قطع ميراثك، لك أن تهجره ولكن الأفضل عدم الهجران. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسائل أتاه قائلا إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعف ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي، فقال لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ما دمت على ذلك فواصل العطاء، واصل واصل واصل. هل تجوز الصلاة خلف من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة جائزة مع الكراهة. كان بعض الصحابة يصلي خلف معاوية رضي الله عنه، وأحيانا كان ينال من علي، أحيانا كان ينالون من علي وعلي البيت. حديث إن الله ملائكته يصلون على المتسحرين لا يصح. يقول نجست في ليلة رمضان ولم أتطهر حتى الصبح. لا تقل نجست، المؤمن لا ينجس، قل أجنبت. والصيام صحيح. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. هل يجب أن أتيمم بعد الوضوء لعدم قدرتي على غسل بدي يدي المحروقة؟ أحوط أن تتيمم إن استطعت. أيضا صوم تصح لا يثبت، ولو كان ثابتا أيضا لما أمر الله بالفطر للمريض. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأباح الله للمريض الفطر. فلو كان صوم تصح لا أبيح ذلك، لكن عموما سنده تالف. حكم من يعيش في السواد تشرق عنده الشمس وتغرب ويفطرون على توقيت مكة، لا يجوز لهم ذلك، ما صاموا، إذا أكلوا الشمس طالعة ما صاموا. آخر ثلاث ركعات في التراويح هل جميعه متر؟ هي وتر وتر، ركعتان وركعة وركعة واحدة. الله يرزقنا ويقدر يا صالح. الذي يصاب بالزكام هل مخاط يفطر إذا دخل المعدة؟ لا يفطر بهذه الطريقة، لا بأس بالمداعبة أثناء الصيام إذا كنت تملك أمر نفسك. تمنعني لثغة في الراء أن أعلم التجويد. ليس عليك شيء، ليس عليك إثم ولا شيء، بارك الله فيك. قال موسى عليه السلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والدتي بالتأتي في القراءة القرآن وابتزعل. لا تزعل يا أختي، ما هذا قدر الله عليها. ابني 7 سنوات ألزمه بالصوم، لا تشدد عليه، رغمه لا تشدد عليه. الدليل على الصلاة من المصحف أو الموبايل لهم دليلان. أولا أن النبي كان يحمل أمامة في الصلاة، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها، وأن ذكوان مولى عائشة كان يؤمها من المصحف. أحيانا يقف الذباب على القاذورات ويقف على الملابس، ما حكم ذلك؟ إشكال عليك يعني. إشكال توسوس. زواج تم فيه إجابة قبول وولي ولم يحضر الشهود، ما وضعه؟ الزواج صحيح لأن الناس عرفت، خرجتم على الناس وقلتم فلان تزوج بفلانة وعلم الناس ذلك، الزواج صحيح. الفطرة تجب على النازح اللاجئ، الفطرة تقصد الفطرة، زكاة الفطر تجب على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى. الموسيقار يقول: أبطل مزيكا؟ نعم بطل مزيكا يا أخ عزمي، الله يبارك فيك يا عزمي، الله يبارك فيك يا عزمي، وشيل الموسيقار وقل أخوكم في الله فلان، الرجل الصالح فلان، الرجل الصالح فلان، أما اشتغل في المزيكا، الموت يأتي بغتة يا عزمي. ربك يسألك ماذا كنت تعمل، تقول من مزيكاتي يا ربي. لا يا عزمي، لا يا عزمي، الله يستر عليك. قراءة القرآن مستحبة وقد تجد في مواطنا. نعم. هل قراءة القرآن على الوجوب؟ الأخت منى تسأل مستغربة أن يسأل محمد هذا السؤال. فيها تفصيل طبعا، قراءة القرآن في الصلاة تجب، قراءة هناك قراءة القرآن في مواطن تستحب وفي مواطن تجب. بارك الله فيك يا أخ سامي. هل يجوز، عفوا، ابني يبلغ 12 ونصف، هل يصوم؟ إذا كان بلغ يلزم بالصيام، لم يبلغ يرغب في الصيام. هل تجب الزكاة على الجنين في بطن أمه؟ لا تجب. يعيش في كندا، هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر في سوريا؟ يجوز، لا مانع. وقت زكاة الفطر وقت الاستحباب من غروب الشمس آخر يوم رمضان إلى صلاة العيد. وقت الجواز ممتد إلى غروب الشمس أو اليوم من شوال عند الأئمة الأربعة، خلافا لما يتوهمه البعض من أنها تنقضي بصلاة العيد. أما التقديم يوم يومين 3 أيام جائز لحديث أبي هريرة: توكلني رسول الله بحفظ زكاة الفطر فأتاه الشيطان في الليلة الأولى والثانية والثالثة. زكاة المال على أي مبلغ؟ أم هناك نصاب؟ بلا ريب أن هناك نصاب، نصابها إذا قست على الفضة 598 جراما من الفضة، إذا بنيت على نصاب الذهب فهو 97.2 جرامات من عيار 21. الأموات لا يشعرون بنا عند زيارتهم بعد دفنهم وانتهاء أمرهم، فإن ربنا قال: ما أنت بمسمع من في القبور، في الآية: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الأجور في رمضان مضاعفة، ليلة القدر مضاعفة تضعيفا عظيما، ليلة القدر خير من 1000 شهر. سير الأعمال حديث: الفريضة فيه تعدل 70 فريضة فيما سواه، والنافلة فيه تعدل الفريضة لا يصح. هل زكاة الحلي تجوز؟ زكاة الحلي تجب إذا بلغت النصاب. حكم الصلاة على وقتها، يجب أن تصلي الصلاة على وقتها، لكن هناك رواية: الصلاة لأول وقتها، فيها ضعف. أما الصلاة لوقتها فهي ثابتة، 97 جرام ذا بيار 21 نصاب المال، أو الفضة 598 جرام من الفضة. السؤال طويل يا أم ريحانة. حكم نشر صور الأموات على الفيس من أجل الدعاء لهم، إذا كان من أجل التعريف وتنقضي ولا تستمر التعظيم الأموات الذي قد يفضي إلى الضرر فلا بأس حينئذ، أما إذا يعني التعريف يقول الصورة جيدة يا عبد الرحمن النت ضعيف. هل ثواب شنط رمضان قبل رمضان مثل ثوابها في رمضان؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان، التسنن واتباع سنة الرسول لعلك تؤجر عليها إن شاء الله. العمل في البنك الزراعي محاسب، ما حكمه؟ إذا كنت تعمل في الربا فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن أكل الربا وكاتبه ومكله وشاهديه. هل المرأة تستطيع أن تصلي التراويح جارا في غرفتها؟ نعم، حيث لا يسمعها رجال أجانب. حكما حلف بالطلاق أنه فعل كذا ولم يفعل، هو دائر بين أن يكون كذابا، هو إما كذاب وإما طبعا. على العموم صيغة اليمين، صيغة اليمين لها أثر، يعني إذا قال أصيغ المسألة بصيغة أخرى، إذا قال رجل تكون زوجتي طالق إن كنت أنا فعلت كذا في السابق وكانت فعلت، هل يعتبر طلاق ناجز؟ طلاق ناجز واقع، تفصل في باب آخر. واحد قال للآخر أنت طلقت زوجتك؟ قال نعم طلقته، هو كذاب. هل تقع أو لا تقع؟ في الخلاف بين العلماء هذه المسألة. كتاب نهج البلاغة لا يثبت عن علي رضي الله عنه. أجبناك يا خالد الدقاق على قول سماهم في وجوههم، أحد العلامات التي في الوجه من أثر السجود، والثاني الأشارة الحسنة والسكينة والوقار وأثر الصلاة باد على الوجوه. السيراميك للمقابر كتابة الاسم للتعريف، أما السيراميك للمكابر فيكره. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، أما كتابة الأسماء على القبور ففيها وجهان للعلماء، وجه بالجواز لعدم وجود المانع الصحيح، أما حديث نهى النبي أن يكتب على القبر فالزيادة ضعيفة، والصواب ثلاث فقرات نهى النبي أن يبنى على القبر وأن يقعد عليه وأن يجسس، أما زيادة أن يكتب عليه فضعيفة، ولذا أعرض عنها الإمام مسلم. قالوا والنبي كان يعرف قبر أمي بعد 40 سنة، هذه حجج القائلين بجواز الكتابة. قالوا لا مانع، وقالوا الحاجة تدعو إليه لمعرفة قبور آبائنا وأمهاتنا للدعاء لهم. والذين قالوا لا يكتب عليه احتج بعضهم بالحديث الضعيف، الزيادة الضعيفة أن يكتب على القبر، احتج بأن القبور لم يكن يكتب عليه على عهد الرسول، وأجاب الأولون لم يكن يكتب عليه على عهد الرسول لأنها كانت معروفة لم تكن بالكثرة الكاثرة الموجودة الآن. هل يجوز جمع بين كفارة اليمين وإفطار الصائم؟ هي شيء لا هي أداء واجب عليه، عفوا أداء دين عليك كفارة اليمين أنت ملزم بها، تعطيها الصائم كلها تعطيها الغير صائم كلها، الأجر واحد. الأجر هو هي كفارة ليست أجرا، كفارة لمحو الذنب الذي أنت فعلته الحنث. لا بأس أن يصلي بك ابنك 11 عاما إذا كان يتقن، لا إشكال يا خالد حفظك الله، لا إشكال أبدا، جزاك الله خير. تقليم الأظافر لا ينقض الوضوء، ما هناك نص يفيد أفضل الصدقات كذا وكذا، إنما تتنوع بحسب المقامات. جدتي كثيرة النسيان وتريد أن تفطر مع أنها تقدر أن تصوم، فماذا أفعل؟ عجوز عاقر كبيرة، أم ما شأنها؟ إذا كانت مخرفة فدعها وشأنها، انصحها فقط. بنتي مريضة بالشقيقة ملازمتها دائما وتتعب كثيرا وتتقاي كثيرا، ولا تقدر على الصيام ماذا تفعل؟ تصوم في أيام أخر ولو في وقت الشتاء. أخرج زكاة الفطر في السعودية أو في مصر كل جائز. هل جمهور مذاهب المصاب في كل وقت؟ لا يلزم. تقبيل الزوجة في رمضان لا يفطر. الاشتراك في العقيقة لا بأس به قياسا على الاشتراك في الأضحية والاشتراك في دماء الحج. هل يجوز تأخير صلاة التراويح إلى آخر الليل؟ يجوز ويستحب إذا كنت تملك أمر نفسك. حكم زكاة الفطر في العشر الأواخر من رمضان جوزها بعض العلماء بناء على حديث أبي هريرة: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر، جاء الشيطان في الليلة الأولى والليلة الثانية والليلة الثالثة إلى آخره. هل الحامل تقضي الصيام؟ هل الحامل تقضي الصيام؟ نعم تقضي إذا أفطرت. نعم يجوز أن تؤم المرأة النساء. نعم يجوز أن تؤم المرأة النساء. صلاة الجمعة جائزة في أي مكان ولا يشترط لها المسجد. قيل فإن الشياطين لا تقيل ضعيف، لكن كان الصحابة يقيلون. قال سهل بن سعد الساعدي: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. أبو أمجد يقول: أصبح عندي شك فيما تعلمت، إن اكتشف يوميا أمور مناقضة لما تعلمت، ما الحل؟ اتهم عقلك يا أبو أمجد، لا تتهم الشريعة يا أبو أمجد. إما أن تكون تعلمت علما خاطئا، حديث ضعيف ومكذوبة، وإما أن تكون أنت فهمت خطأ، فاتهم عقلك واتهم فكرك ولا تتهم كتاب الله وسنة رسول الله. إن الله يعلم وأنت لا تعلم يا أبا أمجد. لا أتراني في ليلة، متى أنتهي وقت صلاة العصر بالساعة؟ غروب الشمس يا محمد الفاتح. حكم قراءة الحائض للقرآن لا بأس، وتمسه بحائل أخرج من الخلافات. هل نعيد قراءة القرآن إن كان هناك سرحان؟ لا يلزم. ليس هناك عدد يقال إنه ملزم، إنه يلزم في صلاة الجمعة. لم يأتي دليل عن رسول الله يقول لا تنعقد الجمعة بعدد كذا وكذا إلا بعدد كذا وكذا. هل يجوز الأب أن يكتب الشقق لأولاد الذكور مقابل أنه زوج أولاده البنات؟ مع العلم أن الشقق للذكور هم من جهزوها من الداخل، تلك مسألة نسبية. ثمن الشقة كم والتجهيز كم؟ مسألة نسبية. اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. أبي السلام مش موجودة في المحل بالتقسيط، مثلا لو محتاج تليفون يجيبه لك كاش من مكان آخر ثم يبيعه لك قسطا. لا تبع ما ليس عندك، وقل إذا ذهبت وأتيت به من مكان آخر لابد أن تخيره، ولو الحق أن يرفض أو يمضي. أسباب زيادة الإيمان: دعاء الله أولا، ثم اعلم ان الايمان بضع وستون شعب، بضع وسبعون شعبة، افعل هذه الشعب واحدة بعد واحدة. انظرها، انظر شعب الايمان وافعل هذه الشعب. على لا اله الا الله اكثر منها، ابن اماطة الاذى عن الطريق امط. الحياة شعبة، افعل هذه الشعب. واكثر من استماع المواعظ، استمع الموعظة واقرأ كتاب الله، تعرف كيف يزداد ايمانك. ما حكم الناشد بالخروج من بيت زوجها بغير إذنه وكيف التعامل معها؟ الناشد استأثم إجمالا، والله قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذا في شأنها. وانظر أيضا إلى نفسك، هل تسببت في شيء أم لا؟ صدق الله العظيم. نعم صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. أما ختم كل قراءة بذلك فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخ أبو عبد الله المسلمة، نص الإمام الشافعي رحمه الله لأنه لا يلزم للجمعة إذن السلطان ولا من ينوب عنه، لأن الله أمر بها فلا يلزم لها إذن السلطان. لا تقول مخالفة الكتاب والسنة، إنما تقول مخالفة القانون. انطلقوا تحيا الحمد لله وتعرف سنة رسول الله. هل انت نزعتم في شيء فردوه إلى القانون أو ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر؟ بارك الله فيك. خروف النذر يأكل منه أهل البيت على حسب صيغة النذر. هل لو استخدم الزوج لفظ خلاص بقى كل سنة وانت طيبة معنى الطلاق يقع طلاق؟ لا يقع طلاق بذلك. كل سنة وانت طيبة نقولها طلاق ليه يا جماعة؟ بس هل يجوز بها السلع بالأزن مع زيادة السعر؟ إذا كنت تمتلك السلع بها كيف شئت. حكم شراء أرض بالتقسيط لا مانع. لكم كتب حديثية موضح فيها الضعف. نعم هناك كتب محققة كثيرة والحمد لله. هناك كتب جامعة الصحيح ونحن بصدد إن شاء الله إخراج موسوعة في الضعيف والله المستعان. مال مدخر من زوج وزوجته موظفين لزواج البنت هل يزكى؟ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. إذا كان مال الزوج وحده ومال الزوجة وحده كلهم قد بلغ النصاب ففيه الزكاة. إذا كان قد رصدا للبنت وأصبح حقا للبنت فكله يجتمع مع بعض. إذا بلغ جميعه النصاب زكي إذا مرت عليه سنة. لا يجوز إخراج زكاة المال للقنوات الفضائية. يقول أفكر كثيرا في المستقبل بالنسبة لأولادي. يا سمير الفقي أطع الله ورسوله وسيتولاك الله ويتولى أولادك وهو يتولى الصالحين. لا تقلق أبدا ومهما حدث في الدنيا من بلايا لا تقلق أبدا. قد تحدث بلايا في الدنيا كلها وتكون بلايا على العالم وواحد من الناس مكرم وهذه الأمور تزيده ثراء وتزيده إيمانا ويقينا. ألا تعلم حديث اسق أرض فلان كل الأراضي لم ينزل لها ماء إلا أرض واحد كان يعمل ماذا يا فقي؟ كان يثلث الناتج ثلث لله ورسوله فقراء المساكين ثلث لأهل بيته ثلث يستعمله في الأرض مرة ثانية. فلا تقلق أبدا لا تقلق ما دمت مطيعا لله سيتولاك الله ويتولى ذريتك وذريتك بين صالح وطالح. أسأل الله أن يجعلهم كلهم صالحين وذريتنا. الصالح سيتولاه الله لا تقلق عليه. الطالح يبتليه الله حتى يستقيم حتى لا يأتي في الآخرة نكدا مبتلا. تنزل نقطة بول أثناء اليوم والصلاة أثناء اليوم والصلاة أثناء النوم ولا أثناء اليوم؟ وضح سؤالك. إذا كان شيئا نادرا يغسل الثياب ويعاد الوضوء. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلته ورب العرش العظيم. ليست نذكر صباح المساء بسند ثابت لكنها كقول قول. طيب هل يجوز أم الناس وأنا قراءتي ضعيفة؟ يأم القوم أقرأهم لكتاب الله يا رمحي. من يخرج الصدقات على أقاربه عفوا بغية أجل صلة الرحم هل لو أن يعرف بنفسه؟ لا مانع من أن يعرف بنفسه لا مانع من المشكلة لأنها صلة. هل مستقيم ومن يتوب ثم لا يرجع لذنبه مطلقا؟ ليس ذلك. إن موسى عليه السلام قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خليفة يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستطرقه. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما فأراد أن يبطش مرة ثانية بالذي هو عدو لهما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أذنب رجل ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب وعاقب به قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب وعاقب به قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال ربنا علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء. يعني إذا مهما عملت استغفر، ليس المراد أعصي ربك أبدا. دفعت زكاة مالها بزيادة وتريد أن تحصل مبلغ الزائد من زكاة العام، إذا كان نيتها عند الإخراج أن هذا الجزء محسوب من زكاة العام القادم لا بأس، إذا أرادت أن تجدد نية بعد أن أخرجته لها، هل يجوز إخراج الفطرة؟ عفوا، هل يجوز دعاء في كل الصلوات جهرا والدعاء برفع الوباء؟ نعم يجوز، نقنط في الصلوات بهذا والحمد لله في أكثر الصلوات. الواسطة حرام أم حلال؟ لابد فيها من التفصيل، لابد فيها من التفصيل. إذا كنت ستأخذ حق غيرك لا يجوز، ستشفع شفاعة حسنة لشخص كان يعمل عند شخص آخر، لا مانع من ذلك، لكن تأخذ حق غيرك لا يجوز. هل يجوز أن تتصدق الأم على ابنها إذا كان محتاجا؟ يجوز، نعم. هل الأمراض الجسدية قد تكون بسبب حسد أو مس؟ نعم يجوز ذلك. أدرك سهلا صريعا يا رسول الله، قال من تتهمون؟ قالوا نتهم عامر بن ربيعة. فالنبي قال على ما يحسد أحدكم أخاه وأمره أن يتوضأ، ثم أخذ ماء فصب على سهل بن حنيف فقام كأنما أنشط من عقال أو من عقال، كأنه كان مربوطا فقام يجري. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجه جارية لأم سلمة سفعة تغيرا وسوادا، قال إن بها النظرة فاسترقوا لها. وزار النبي صلى الله عليه وسلم آل جعفر بعد موته، بعد مقتله بثلاث، بعد استشهاده بثلاث، فقال لي أسماء بنت عميس ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، قالت تسرع عليهم العين يا رسول الله، قال فاسترقي لهم، اطلبي لهم من يرقيهم. هل الإمساك مع الأذان الثاني أم تحري الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ الإمساك مع الأذان الثاني أمتى؟ والمفترض أن الأذان الثاني يكون إذا ظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هذا المفترض. فالتعويل على الخيط الأبيض من الخيط الأسود إذا مات الوالد وبقي الابن والجد، وبعد ذلك مات الجد وجالس الابن، ليس له شيء إلا أن الحكومات تعطيه بما أطلق عليه الوصية الواجبة نصيب أبيه ما لم يتجاوز الثلث، وليس على هذا دليل. هل يجوز إرسال زكاة الفطر من تركيا إلى سوريا؟ لا مانع. هل يجوز أن أصلي الضحى لو فاتتني بعد الظهر؟ يجوز. ما قصة زيد بن محمد؟ ما هي القصة؟ زيد بن محمد كان يقول لزيد بن حارثة، زيد بن محمد لما نزل ادعوهم لأبائهم الرسول عليه السلام، خلاص سماه زيد بن حارثة. شهادات البنك حرام، ما العمل مع الجرائد المنتشرة في الطرقات إذا غلب على الظن وجود اسم الله فيها؟ اتق الله ما استطعت، اتق الله ما استطعت. رجل ظن أن وقت الفجر لم يأتي وأكل وشرب، وتبلغ قول الجمهور أنه على كل حال من ظن أنه أكل وشرب، من ظن أن الفجر لم يدخل وأكل وشرب صومه صحيح. أما تأخير الفجر إلى نصف ساعة، الساعة كثير، الساعة كثير بعد وقته. استعرت من المسجد شريط خطبة ولم أرده من فترة، رده وأعطي المسجد قيمة هذا الضرر الذي ألحقته به. مرحبا يا عبد الرحمن أخي ولد السلام، الله يحسن خاتمتنا وإياكم جميعا يا رب. بهذا القدر أجتزي، سألني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين هو الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم محفوظون بحفظ الله لكم ما دمتم تحفظون حدوده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فدائما وأبدا احفظوا حدود الله حتى يحفظكم الله سبحانه وتعالى، وراقبوا الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، تصلون بذلك إلى درجة المحسنين. فالمحسن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. فاجتهدوا بارك الله فيكم في العمل الصالح، واجتهدوا في اختيار الكلمات الطيبة، فإن الله قال: هدوا إلى الطيب من القول، هدوا إلى صراط الحميد. اجتهدوا كذلك في تحسين أخلاقكم في هذه الأيام، فالعلم بالتعلم والحلم بالتحلم، والصبر بالتصبر، ومن يتحرى الخير يؤتى ومن يتقي الشر يوقع. تدربوا على مكارم الأخلاق، بارك الله فيكم وحفظكم الله. هذا، ودائما وأبدا نسعد بذكر الله وبحمده. قلوبنا دائما تطمئن إذا ذكرنا الله وإذا حمدنا الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله من شيء بعد. فاحمدوا الله واشكروه، يزيدكم الله من نعمه، لئن شكرتم لأزيدنكم، وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فأكثروا من ذكر الله وأكثروا من شكر الله سبحانه وتعالى، وتخلقوا بجميل الأخلاق، وأصلحوا النوايا، وأصلحوا العمل، وطيبوا الأقوال. والموفق لذلك من وفقه الله سبحانه وتعالى. وتحلوا بالخلق الكريم، خلق العفو عن الناس. هذا، ونشكر الله سبحانه وتعالى اجعلنا مسلمين، ونحمده دائما وأبدا على آلائه التي لا يحصيها إلا هو. وصدق الله إذ قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا، وإن شاء الله تعالى لنا بإذن الله تعالى وبعونه درس مختصر 10 دقائق يوميا بإذن الله قبل الإفطار في سلسلة الحقوق. الحقوق: حق ربنا علينا، حق نبينا علينا، حق آبائنا علينا، حق أمهاتنا علينا، حق أولادنا علينا، حق بناتنا علينا، حق الجيران علينا، حق الأرحام علينا. سلسلة الحقوق بإذن الله يوميا إن شاء الله تعالى قبل المغرب بما يقارب نصف ساعة إلى ثلث ساعة إن شاء الله تعالى. هذا، وفي الختام أشكر الله، ثم أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذلك أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات من أهل الإسلام. جمعنا الله وإياهم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.